الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 24 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. نواصل القراءة في موضوع صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هناك: اللهم تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، والوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ذكره الطبراني. وذكر الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي صدري نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه، ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. وفي هذه القصة 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أن يطهروا بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قالوا لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض. وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور. الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم. وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس. الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك، فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال فإن فعل أهدى، وقال صاحب أبي حنيفة إن فعل فعليه صدقة. وللمانعين ثلاث علل: إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي، الثانية أنه ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام، الثالثة أنه يستلذ رائحته فأشبه الطيب ولا سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام، والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع. الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق، فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب، وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها. وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة. فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قاصدا لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صاحب المفيد: إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه بائن عنه. وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه، أو يجوز له استدامته، على قولين. فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبيس الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ بعد ثلاث، وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم يرى وبيس الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك، ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه. وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به، ويرد هذا أمران: أحدهما أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل، والثاني ما رواه أبو داود عن عائشة: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه. فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها. والثاني: كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل. والثالث: كالمحمل والمحارة والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك رحمه الله، والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد رحمه الله. الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه المسألة، فمذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه، وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته. واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله: ولا تخمروا رأسه، وأجابوا عن قوله: ولا تخمروا وجهه، بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألته عنه بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث: خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: ينقطع الإحرام بالموت، ويصنع به كما يصنع بالحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته، لأنه خاص به، كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به. قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل. وقوله في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إشارة إلى العلة، فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قيل نظير هذا في شهداء أحد، فقال زملوهم في ثيابهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا غير مختص بهم، وهو نظير قوله كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة. وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها، فلو لم يرد هذا الحديث لكان أصول الشرع شاهدة به، والله أعلم. فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد أن يخالف الطريق، وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد. ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك، لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أو المصلى أمامك. ثم سار حتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة. ثم نام حتى أصبح، ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها، رواه أبو داود، فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة وكان يومها، فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، لم يسنده غيره وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة، ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته، فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافي وليس توافيه. قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لي يحيى سل عبد الرحمن عنه، فسألته فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال خلال: سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي منا، وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله منا. قال خلال: أنبأنا علي بن حرب، حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة. قالت: فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى. قلت: سليمان بن داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان ابن سعيد ضعيف. قلت: ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معه. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها، وكانت تصنع ذلك حتى ماتت؟ قيل: يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذبه غير واحد، ويرده أيضا حديثها الذي في الصحيحين وقولها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وإن قيل: فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث، فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل؟ قيل: قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم، وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر؟ قيل: نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر. ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهم الله، والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. فصل: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. وهنالك سأله عروة ابن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد ابن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم ابن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية. ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها، والثانية قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه أن يكون وقتا لهما حال القدرة. فصل: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف. انتهى الوجه الأول.